بسم الله. أبدا لا أنسى. لا تنسى. أبدا لا أنسى. أنت بجد نسيت من ده بتشتت؟ خلاص القضية بقتش في دماغك. أخي نسيت حبيبك رسولك نبيك محمد. أبدا لا أنسى. إياك أن تنسى. إياك أن تنسى. أبدا لا أنسى. أبدا لا أنسى. الحرب لسه قائمة. إياك أن تنسى. إياك أن تنسى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الميدان ما خلع لأمته. أخي هل تتركه؟ لا. سيبه راح فيه؟ راح لأصحابك على أهل؟ لخطبك على التليفون؟ بيتك وشغلك وأهلك كل ده خلاص؟ نسوك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتعمل إيه؟ انت بتقول لي انا ممكن اضحي بحياتي؟ ليه ده رسول الله؟ لا لا لا، ضحي بجزء من وقتك وصلي الخمس صلوات في جماعه، ضحي وما تسمعش الاغنيه، ضحي وما تاكلش ربا، ضحي وغض بصر، قول الاخت ضحي والبس الحجاب. اخي لماذا تاخر النصر؟ انت تعرف، انت وانا عارف السبب. هتقول لي الامه ضعيف مهزوزه، مهزوم مش كده؟ من هي الأمة؟ من هي الأمة؟ وما هي الأمة؟ وما هي الأمة؟ الأمة التي ضعفت هي أنت. أنت اللي ضعفت، وأنت اللي وقعت، وأنت اللي اتهزيت، وأنت اللي اتهزمت، أنت الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بأنفسهم، من جوه، من الداخل. اللي عايز يصلح من بره مش هيصلح حاجة لو قعد ألف سنة. البداية انت. انت مش بس شكلك، مش لحيتك، مش قميصك. انا عايز دول، بس مش عايزك تقف عنه. لا تنسى. لا تنسى. انت من داخلك تغيرت. سؤال. ما هي احلامك؟ امالك؟ اهدافك؟ بتخطط ايه؟ حريص على ايه؟ بتجري ورا ايه؟ ايه اللي بيفرحك وايه اللي بيزعلك؟ ايه اول حاجة بتفكر فيها اول ما تصحى من النوم، واخر حاجة بتفكر فيها قبل ما تنام؟ وسط حياتك دي كلها. فين الاسلام؟ فين فين الاسلام كهم بتخاف عليه، تبكي عليه؟ النهارده فكرت في ربنا قد ايه؟ فكرت في النبي قد ايه؟ فكرت في النبي قد ايه؟ عرفت انك محتاج تتغير. الامه مش هينصلح حالها الا لو اتغيرت انت. القضيه ان تتغير انت. لا تنسى. لا تنسى. ابدا لا انسى. لا تنسى رسول الله. ضعفنا عندما تركنا ديننا، سقطنا عندما سقطت راية الإسلام في نفوسنا، شلت أيدينا عندما تركت كتاب ربنا. الأمة مش هينصلح حالها إلا لو اتغيرت أنت. لا تنسى. لا تنسى. أنت تغير أنت. أنت تغير أنت. أنت تغير أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات سوبر الإسلامية بالقاهرة أن نضع بين أيديكم هذا الإصدار المتميز للشيخ علي نصر بعنوان لا تنسى. والآن مع الجزء الأول بعنوان تغيير الذات. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأخ المسلم الكريم، أحبك في الله. أنا عارف أنك مش فاضي ومستعجل ومشغول، بس وانت بتجري كده عايز اقول لك لا تنسى. ما تنساش ايه؟ ايوه عارف انك وراك حاجات كتير، همومك كتير ومشاغلك كتير واحلامك كتير، اللي نفسه يتجوز واللي نفسه يبني مستقبله واللي عايز مش عارف ايه انا عايز اقول لك النهارده في وسط همومك الاسريه، متاعبك اليوميه، مشاكلك الحياتيه، في وسط مشاكل العمل والأولاد ومصروف البيت، أحلام الشباب، لا تنسى أنهم شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا تقول لي لسه فاكر؟ لقد انتهت القضية. أكيد النقطة دي في دماغك النهاردة. أنا اللي عايز أسألك، هل انتهت القضية فعلا؟ خلاص هل تعتبر ان القضية انتهت؟ نسيت يا اخوانا، اللي بيموت ابوه بيحزن عليه قد ايه؟ سنة. لما شتبوا النبي انت زعلت قد ايه؟ لا يا اخي، النبي اولى مني ومني ومن ابوك. استمع الى الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. اولى. استمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه من حديث انس: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. يا اخي انا بحبك وعايز اسالك بصراحه، انت اللي تسال نفسك بصدق وبصراحه، انت بجد نسيت ان النبي شتم؟ خلاص القضيه بقتش في دماغك؟ رجعت لمشاكلك وحياتك وشغلك وبيتك واصحابك واهلك؟ نسيت حبيبك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ في احيين كثيره، حاجات كثيره في الدنيا تيجي تقول لي حصل كذا وكذا، اقول لك انسى. مش كده؟ انسى. النهارده بقى انا بقول لك اياك ان تنسى. لا تنسى. افه هذه الامه انها تطور سريعا ثم تهدأ سريعا ثم تنسى سريعا. دي مشكله امتنا. مش عارف ليه تذكرت غزوه احد وانا بتكلم دلوقتي، تذكرت غزوه احد في الحديث اللي رواه الامام احمد عندما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه الحرب الدرع، وقال: ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمه الحرب ان يدعها حتى يقاتل. اخي يا وريث محمد صلى الله عليه وسلم، بحب المصطلح ده او بحب التعبير ده، اين لأمتك؟ فين درعك؟ الحرب لا تزال قائمه، انت تركت الميدان ليه؟ نعم. استمع الى الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضوا عنك، الحرب لسه قائمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الميدان ما خلع لأمته. هل تتركه؟ سايبه راح فين؟ راح لأصحابك على قهوة؟ لخطيبتك على التليفون؟ بيتك وشغلك وأهلك كل ده خلاص نسوك النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يدافع عن رسول الله إن لم تدافع عنه أنت؟ من ينصر رسول الله إن لم تنصره أنت؟ إن لم نكن نحن فمن نكون؟ أين أمانتك؟ نخوتك؟ إسلامك؟ كل شيء ينسى حتى رسول الله؟ لا لا لا لا، إياك أن تنسى. أنا النهاردة بقول لك كده، إياك أن تنسى. استمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول، هي في خيانة أكبر من إنك تنشغل ببيتك وأولادك وشغلك وتجارتك ويبقى كل دول أهم عندك وأغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تخيل اللي اهتموا ببيتهم وأولادهم مش بالمحرمات، بالمباحات، ربنا اعتبرهم ايه؟ فاسقين. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إخوتاه، انظروا إلى هذه الصحابية، اوزن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بميزان هذه الصحابية. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة أحد، لسه في أحد ما سبناهاش، خرجت المرأة فاستقبلها القوم. أنا بقول لك، أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، حط حبك على ميزان هذه الصحابية، عاد الجيش بأحد فاستقبلت المرأة الجيش، حديث رواه البخاري وكلكم عارفينه. فقال لها الناس إن أباك قد مات، أبوك مات، تعمل إيه؟ قالت ماذا فعل رسول الله؟ ثم استقبلها فوج آخر، أخوك مات، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقبلها فوج ثالث، مات زوجك. قالت ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو طيب سالم. فبكت وقالت والله لا أطمئن حتى أراه بعيني. فلما رأته بعينيها بكت وقالت كل مصيبة بعدك جلل. أين يعني النهاردة لو قالوا لك، أنا آسف في المثل اللي هضربه ده بس عيش معايا فيه، أبوك مات وأخوك مات وابنك مات في وقت واحد، حزنك على موتهم أشد، صدمتك في موتهم أشد، ولا صدمتك لما سمعت إن النبي اتشتت؟ بتحب النبي قوي زي الصحابية دي؟ ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي القضية، لما قالوا لها زوجك مات، أبوك مات، أخوك مات، وماذا فعل رسول الله؟ ما ينفعش تحبوا قلبي كده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من كل حاجة وأي حاجة. يا إخوانا أنت محتاج ترتب أولوياتك من جديد. دلوقتي أنا ما زلت بقول لك شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلعت لك المسألة دي في ذاكرتك مرة أخرى، هتقول لي طب وبعدين؟ أنت جاي تفكرني بس؟ لا، أنا جاي أقول لك النهاردة إيه دورنا؟ إزاي نفكر في المرحلة اللي جاية؟ بمعنى أدق، كيف نضمن ألا يتكرر شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟ هو ده دورنا دلوقتي، مش اتشتم خلاص؟ طب المهم بقى إنه ما يتشتمش تاني. هيتشتم تاني وإحنا قاعدين؟ زي ما إحنا كده؟ فاكر ولد قابلته في الطريق كده وأنا ماشي؟ شاب حلو كده مبايل وبقى. قلت له لو واحد شتم ابوك وما قدرتش تعمل له حاجه تعمل ايه؟ قال لي مش عارف. قلت له طب لو راح شتمه تاني وبرده ما عملتلوش حاجه تعمل ايه؟ قال لي اولع في نفسي. صح ولا لا؟ النهارده احنا مش بنقول لل 1300 مليون ولعوا نفسهم، لا، لكن انا بقول لك انت هتستنى لما تشتم تاني؟ انت هتفضل حاطط ايدك على خدك كده مستني وتقول لا دي مش مشكلتي؟ لا دي مشكلتك، ايوه انت السبب، انت مسلم، دي مشكلتك انت. النهارده احنا بنسال الامه عددها 1300 مليون، لا لا مش بنسال الامه، انا بسالك انت بس، كيف لا يتكرر هذا الامر مره اخرى؟ هو ده السؤال، ازاي ما يتكررش تاني؟ هناك محاور ثلاثه، في ثلاث محاور لازم يتحققوا علشان فعلا نضمن ألا يتكرر شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. المحور الأول تغيير الذات، لازم أنت تتغير. المحور الثاني منهج التغيير، إزاي أتغير، إزاي أتغير. المحور الثالث صناعة الغد، إزاي زي ما بيقولوا نخلي بكرة أحلى من النهاردة، إزاي نربي جيل أفضل مننا، جيل إذا رآه الناس رأوا الإسلام حقا. أول نقطة النهاردة عايزين نتكلم فيها هي تغيير الذات. يعني إيه تغيير الذات؟ اللي أنا عايز أقوله ببساطة إن عشان النبي عليه الصلاة والسلام ما يتشتمش تاني أنت لازم تتغير. تعالوا نسأل أنفسنا لماذا يشتمون رسولنا؟ ليه إحنا بالذات؟ لماذا يشترئون علينا؟ يقتطعون من أرضنا، يسرقون أموالنا، يغتصبون نساءنا، يأكلون ثرواتنا، ثم يشتمون رسولنا، ليه؟ قولي ليه؟ عشان احنا ضعفاء؟ اكيد. هتقول لي ضعفاء مسلمين، اصل الامه بقت ضعيفه، غثاء سيل. فعلا ضعفت الامه، ونحن الان نعيش في غابه البقاء فيها للاقوى. 1300 مليون مسلم لا يستطيعون ان يدافعوا عن رسولهم، و15 مليون يهودي لا يستطيع ان يقترب احد من اباطلهم. ضعفنا عندما تركنا ديننا، سقطنا عندما سقطت رايه الاسلام في نفوسنا، شلت ايدينا عندما تركت كتاب ربنا. نعم، عندما مددناها مرة للشرق ومرة للغرب وما رفعناها وقلنا يا رب. استمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. عندما تطيع الله ينصرك الله. يبقى أول الحبل في إيد مين؟ في إيدك أنت. أنت هل تطيع الله؟ أنا خلاص نفضت إيدي من الأمة، أنا بسألك أنت. ما هو مين الأمة يا أخوانا؟ أنا وأنت وهو، مش هي كده؟ أنا بسألك أنت دلوقتي، هل تطيع الله حقا؟ تبص معايا على المشهد ده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين، فبعث جيشا، فحارب الجيش منذ صلاة الصبح حتى صلاة العصر، ثم جاء بشير النصر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال له: لقد انتصر الجيش يا أمير المؤمنين. قال: ما أخرك عني؟ قال: والله ما انتهت المعركة إلا بعد صلاة العصر. فنظر عمر وبكى، فقالوا: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: باطل يقف أمام حق نصف نهار، والله ما ثبت أهل الباطل أمامكم إلا لشيء أحدثته في ديني أو أحدثتموه أنتم في دينكم، لا يثبت الباطل أمام الحق نصف نهار أبدا. نصف نهار، أما لو الباطل أكل الحق وأهل الحق، إذن فقد ترك أهل الحق حقهم. لماذا تأخر النصر؟ أنت تعرف السبب وأنا عارف السبب. هتقول لي الأمة ضعيفة مهزوزة مهزومة، مش كده؟ من هي الأمة وما هي الأمة؟ أليست نحن؟ الأمة التي ضعفت هي أنت. أنت، أيوة أنت اللي ضعفت، وأنت اللي وقعت، وأنت اللي اتهزيت، وأنت اللي اتهزمت. أنت الأمة. استمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى أنت محتاج تتغير منين؟ من جوه، من الداخل. بداية الإصلاح مش من بره. اللي عايز يصلح من بره مش هيوصل لحاجة لو قعد 1000 سنة. بداية الإصلاح منين؟ من جواك أنت. ده قانون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البداية أنت، مش بس شكلك، مش لحيتك، مش قميصك القصير. أنا عايز دول، بس مش عايزك تقف عند دول. مش دي قضيتي، بس قضيتي مش بس شكلك، لا، أنت من داخلك تغيرت بصدق؟ ما هي أحلامك، أمالك، أهدافك؟ بتخطط لإيه؟ حريص على إيه؟ بتجري ورا إيه؟ إيه اللي بيفرحك؟ وإيه اللي بيزعلك؟ إيه أول حاجة بتفكر فيها أول ما تصحى من النوم؟ وآخر حاجة بتفكر فيها قبل ما تنام؟ وسط حياتك دي كلها فين الإسلام؟ فين الإسلام كهم بتخاف عليه وتبكي عليه وتتأثر بيه ويهمك أخباره؟ في وسط بيتك وأولادك وسكنك وشغلك وطموحاتك وأحلامك ولبسك وهدومك وسعتك ونضارتك وفلوسك؟ أين الله ورسوله؟ سؤال النهارده فكرت في ربنا قد ايه؟ فكرت في النبي قد ايه؟ ما تصلي عليه؟ عرفت انك محتاج تتغير؟ ايوه، الامه مش هينصلح حالها الا لو اتغيرت انت. القضيه ان تتغير انت. نعم، شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واقع. نعمل ايه؟ انت النهارده هتيجي تقول لي انا عايز اتغير، اعمل ايه؟ امشي في الزهره، اغضب، اكسر؟ كل ده كلام فاضي. معلش عايز اقولها تاني عشان تسمعوا، كل ده كلام فاضي. انفعال لحظه شويه وبعدين كل شيء ينتهي. الولد هيمشي في مسارة وبعد ما يخلص المسارة هيروح يسمع الأغنية عادي. البنت ماشية تقول فداك نفسي يا رسول الله، وهي راسها عريانة بتحارب الرسول. هي أطاعت الرسول؟ لا. القضية إن إحنا نروح نكلمهم نقول لهم لا، أنتوا ليش شتمت النبي؟ هم أعداءك. الطبيعي أنك عندما تضعف يشترئون عليك. المشكلة مش فيهم هم، المشكلة فيك أنت. انت راح تكلمهم، المشكله مش عندهم، المشكله عندك انت، انت السبب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اعدوا لهم ما استطعتم. اول حاجه تجهزها ايه؟ أول حاجة تعدها إيه؟ أنت نفسك. تعد نفسك قبل ما تعد السلاح اللي بتمسكه، تعد القلب الذي يستطيع أن يضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعد القلب الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم سلاح هو أنت نفسك. أعدوا، أول حاجة تعدها إيه؟ أنت نفسك. ما بقولكش بيتك، أسرتك، أبنائك، لا، أنا بقولك أنت الأول، لأن أنت اللي هتأثر وأنت اللي هتغير وأنت اللي هتشوف قدامه. كتير من الناس يا إخوانا ينشغلوا بإصلاح الآخرين وينسوا أن يصلحوا أنفسهم، مش كده؟ أول موقف يجب أنك تقفه أن تتغير أنت بصدق وبصراحة. أول نقطة عايز أكدها لك في حواري ده، إنك أنت لازم تتغير بصدق. اوعى تكذب على نفسك من جواك بجد. أنت كده عاجب نفسك؟ مبسوط من نفسك؟ أنت لو النبي شافك اتبسط كده بجد لغايه امتى؟ هتستنى كده لغايه امتى؟ لغايه ما تموت. ممكن الموت يجي لك في اي لحظه. ايوه يا اخي، لازم تتغير بصدق ان تصير محمديا. ما تصلوا على النبي يا اخوان، صلوا على النبي الله يهديكم عليه الصلاه والسلام. ان تصير وريث رسول الله بصدق بصراحه. انت فين منه؟ كم تشبهه؟ لبسك زي لبسه؟ شكلك زي شكله؟ بتمشي زيه؟ بتاكل زيه؟ بتتعامل مع الناس زيه؟ بتبيع زيه؟ بتشتري زيه؟ بتصلي زيه؟ بتفكر زيه؟ بتحلم زيه؟ انت فين؟ فين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استمع اليه. احنا مش هينفع نقول ما نصليش على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث حبشي بن جنادة: علي مني وأنا من علي. علي بن أبي طالب. أنا عايز أقف عند الحديث ده، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: علي مني وأنا من علي. في حديث آخر رواه ابن سعد في الطبقات لكن ضعفه بعض أهل العلم للأمانة العلمية، قال لسلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت. النهاردة وانت بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: علي مني وأنا من علي. النهاردة لو النبي شافك أنت زي ما أنت كده، زي ما أنت كده، بشكلك، بسجايرك، بفلوسك، بموبايلك اللي عليه أغاني، بالبنت المتبرجة اللي ببص عليها، بالأغاني اللي بتحفظها ومش بتسمع القرآن، بأحلامك واهتماماتك وطموحاتك اللي كلها بعيد عن الإسلام، لو النبي شافك كده زي ما أنت ممكن يقول أنت مني وأنا منك؟ يقول لك أنت مني، حتة مني، لما الناس يشوفوك يفتكروني. ممكن يقول لك كده؟ ممكن؟ لا بجد ممكن؟ كله بيقول لي لا. ليه لا؟ ليه مش هيبقى ليه لا دي مش هتبقى مش عارف. المفروض النهارده ان انا اكون متحمس وزعق، انا مش عارف ازعق، انا حاسس ان انا ماسك ودنك وبكلمك فوق، مش عايز اتخانق معاك، انا بحبك وخايف عليك، قرب لي، اديني قلبك. تعالوا نسال انفسنا بصدق، انا مصر النهارده ان انت تكون صادق مع نفسك. كل واحد يسال نفسه انا فيا ايه من النبي، اشبهه في ايه، بقتدي بيه في ايه، بتاسى بيه في ايه، انا بجد ممكن اضحي بحياتي في ده؟ مش على الورقه، بجد لو فعلا الموقف يستحق التضحيه هضحي. هو فعلا اهم شيء في حياتي، كل شيء في حياتي. لما اسمع حديث البخاري، ابو طلحه الانصاري عندما وقف امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وقال يا رسول الله نحري دون نحرك، لا تستشرف بالله عليك، وقف عمل نفسه ترس للنبي، يعني واقف بصدره كده، السهام تترمي على النبي هو واقف بصدره، نحري دون نحرك، ونحن نحكي عن عماره ابن يزيد بن السكن. عارفين عماره بن يزيد بن السكن؟ وقف امام رسول الله يوم احد، لما انكشف الناس عن رسول الله جاء سبعة من المشركين، فظل عمارة يقاتله حتى مات وقطعوه، مجريش، مات أمام رسول الله، ضحى بجد. هي القضية صدق، صدق. عمارة بن يزيد بن السكن ضحى بإيه؟ بعمره، بحياته، خليك فاكر دي. المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات عمار بن يزيد بن السكن قال رسول الله للصحابه ادنوه مني قربوه، فقربوه من رسول الله فوسده قدمه، نيمه على رجله، النبي نيم عمار بن يزيد بن السكن على رجله، فاذا بخده على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات عماره ورجل رسول الله له وساده. ايه رايك في الموتة دي؟ مفيش كده. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان عماره كان صادق، دي النقطه اللي انا عايز اقف عندها، صادق، ضحى بحياته من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان يقول بابي انت وامي يا رسول الله كان بيقولها بجد، بجد مش اوانق. النهارده كلنا بنقولها، بس مين اللي بيقولها بجد؟ ضحى بحياته، كان صادق. انت ان شاء الله صادق، انا مش عايزك تضحي بحياتك، انا عايزك تضحي وتصلي الخمس صلوات في جماعه. انجاز ان احنا نسميها تضحيه يعني صعب؟ صعب تقدر تضحي وتصلي في جماعه؟ انت بتقول لي انا ممكن اضحي بحياتي فدا رسول الله؟ لا لا لا، انت حياتك عندنا غاليه برضو، خليها. لا، ضحي بجزء من وقتك وصلي الخمس صلوات في جماعه، ضحي وما تسمعش الاغنيه، ضحي وما تاكلش ربا، ضحي وغض بصرك، بقول الأخت ضحي والبس الحجاب. طبعا انجاز ان انا اسمي اللي فات ده كله تضحيه، دي فرائض من الله سبحانه وتعالى. اخي من الصعب انك تتغير؟ انت شايف انه صعب؟ مستحيل، مستحيل انك تتغير. عارفين عكرمه بن ابي جهل؟ عكرمة بن أبي جهل ده كان كافرا، ظل كافر حتى فتح مكة لم يسلم، بل إنه فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب البحر وعاد فأسلم. قصة طويلة مش عايز أحكيها، لكن عاد فأسلم وصار صحابيا، بل وحارب في سبيل الله وقتل يوم اليرموك هو وابنه عمرو بن عكرمة بن أبي جهل. حتى ليه قصة يوم اليرموك، كانوا سبعة من ضمنهم عمرو ابنه وهو جرحوا في سبيل الله، فكان يمر الرجل عليهم بشربة ماء، فكل واحد يقول إيه اسقي أخي هو أحق بالشرب مني، اسقي أخي، حتى مر الماء عليهم السبعة فلم يشربوا، فلما عاد إلى الأول وجدوه قد مات والثاني مات، كلهم ماتوا فداء لإخوانه. عكرمة كان في يوم من الأيام كافر مش عاصي، لكن صار إيه صحابي، وصحابي جليل. والنهاردة لما تقول عكرمة بن أبي جهل تقول إيه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. فالنهاردة أنا بسألك من هذا المنطلق، عكرمة بن أبي جهل اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير، اتغير من الكفر للإيمان. إيه اللي غيره؟ الإسلام. أنت شايف أنه مستحيل أنك تتغير؟ شايف أنه صعب؟ إيه يا أخي؟ أنت قلبك حجر؟ إن لم يحركه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يبكي قلبك دما لشتم رسول الله، متى تتغير ومتى تتحرك؟ انظر إليه صلى الله عليه وسلم، ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي رواه الدارمي من حديث أنس قال: جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله وقال له: يا محمد، دلني على شيء ينبئني أنك رسول الله. فنظر رسول الله إلى شجرة كانت بعيد، حديث صحيح في الدارمي، كانت بعيد، فقال لها رسول الله: أقبلي. فجاءت تجر فروعها في الأرض، أقبلت حتى أتت إلى رسول الله، فقال رسول الله: حسبك، حسبك، عودي إلى حيث كنت. فعادت إلى مكانها. الشجرة تحركت، الشجرة عندما دعاها رسول الله أقبلت. أنت النبي بيندهلك ما تحركتش ليه؟ الله ينادي عليك، قلبك حجر؟ لو كان قلبك حجر ألم يحركه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو تدري كم كان يحبك؟ أنت بتحبه زي ما بيحبك؟ أو انطقي، هو بيحبك أكتر. أنت ممكن تحب النبي زي ما هو يحبك؟ مش ممكن، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كله عشانك أنت. ويأتي يوم القيامة أمتي أمتي، يعني مش في الدنيا بس، في الدنيا والآخرة. أنت في عقله أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى ابن عباس عندما يقول فيما صح عنه موقوفا: ما خلق الله وما برأ نفسا أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلبك حجر؟ لو كان قلبك حجر، إن الحجارة تلين تتحرك. استمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. اهبطوا من خشية الله، اهبط، انسد، تغير، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أخي صعب أنك تغير؟ مستحيل؟ لا، أنا متأكد أنك ممكن تتغير، إنك ممكن تتغير من جواك، يتغير قلبك، يتغير هواك، تتغير نفسك. يصير قلبك قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتماماتك اهتماماته، عاداتك عاداته، هدفك هدفه، دينه قضية حياتك، سنته أهم شيء عندك، غايتك الجنة. ما نفسكش تروح الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة. حلمنا الأكبر الجنة. تخيل بقى، نفسنا نكلم الناس عن الجنة شوية، إن شاء الله نعمل مجموعة زيارة إلى الجنة إن شاء الله. الجنة اوعى تنسى الجنة. النهاردة إياك أن تنسى رسول الله، إياك أن تنسى الجنة. أمة نسايا، إحنا بننسى كتير. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة، ومن فوقه عرش الرحمن. الجنة في سبيلها يهون كل شيء وأي شيء. غير همومك الفانية، اهتماماتك التافهة، وخلي همك الأول دين الله، سنة الرسول، الجماعة، القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. اوعى تنسى برضو ان همك الأول ان تنجح في حياتك. عايزك طبيب ناجح، تاجر ناجح، بائع ناجح، مهندس ناجح، محاسب ناجح، عايزك تنجح مش عشان ترضى ابوك ولا ترضى امك ولا عشان تجيب فلوس، علشان يقولوا الملتزم الناجح. عايزك تنجح لوجه الله سبحانه وتعالى. ايوه، الطالب الفاشل طالب مش ملتزم، التاجر الفاشل تاجر مش ملتزم، الصانع الفاشل مش ملتزم. عايز يبقى حلمك الاكبر لما تتغير من جواك ان تصير جنديا في جيش محمد صلى الله عليه وسلم. قول بس: يا رب اقبلني ابقى جندي في جيش الرسول. انت فاكره ده شرف؟ شرف ان تقبل في جندية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل ان تكون جنديا في جيشه، ان تلقاه على الحوض يوم القيامة، ياخذك بالحضن، تقبلك ويقبلك، يمسك بيدك ويدخل بك الجنة. تستاهل ايه اللحظة دي؟ ما تستاهلش انك تتغير فعلا بجد، ان عقلك فعلا وفكرك وقلبك من جواك لازم تتغير. اخي انا لسه بسألك، نويت تتغير؟ قول: يا رب اعني. انت محتاج ان ربنا يعينك. يا اخوانا سهل انك تتغير، مش مستحيل. الصحابة تغيروا من الكفر الى الايمان، انا بقول لك تغير من المعصية الى الطاعة. عمر بن الخطاب، عايز اضرب لك مثل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر قبل الاسلام تعرفه؟ لا، ما تعرفوش. عمر بن الخطاب قبل الاسلام كان مدمن خمر. تتخيل؟ سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق كان مدمن خمر. عمر بن الخطاب قبل الاسلام عزب جارية يقال ذلك في السير اسمها زنير، ظل يعذبها حتى فقدت بصرها بسبب إسلامها. جبار الجاهلية وجبار الإسلام، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الذي رأى امرأة وزوجها فارين من مكة بدينهم، فافترق الرجل عن المرأة، فقابلت المرأة عمر بن الخطاب في الطريق، فقال: إلى أين يا امرأة؟ الناس لمين هدومهم ولمين حاجاتهم وإيه؟ طفشانين. سبحان الملك، إن الإنسان يضيق عليه لدرجة إن يبقى عايز يسيب الدنيا ويمشي، حاجة صعبة. فشافهم ماشيين من البلد، إلى أين يا امرأة؟ قالت نترك لكم أرضكم ونذهب إلى أرض نعبد الله فيها. فقال عمر بن الخطاب معكم الله. فلما عاد الرجل قال لزوجته من كان رجلك؟ مين الرجل اللي كان واقف؟ قالت عمر بن الخطاب. أو تدري لقد أحسست في قلبه رقة الإسلام. فماذا قال زوجها؟ قال رقة الإسلام هيهات، لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. انت عارف لو الحمار اللي مربيينه في بيتهم أسلم، عمر بن الخطاب مش هيسلم، أهو أسلم مش كده؟ وصار من؟ الفاروق، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يقولون في السير أنه كان يريد أن يقتل رسول الله، كان عايز يقتله بإيده، فصار من أحب الناس إلى رسول الله. عمل إيه سيدنا عمر يا أخوانا؟ تغير. آدي القضية، تغير. آدي عمر قبل الإسلام، عمر بعد الإسلام إيه؟ استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي كلمة واحدة مش هكتر، كلمة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث عقبة بن عامر: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ده هو هو عمر، هو شوف ازاي عمر بن الخطاب بعد ان اسلم صار على خديه خطان اسودان من البكاء من خشيه الله تعالى. عايز افكرك برضو، اخر مره بكيت بين يدي الله انت؟ اخر مره بكيت من خشيه الله امتى؟ وتصلوا على النبي. عمر بن الخطاب كان أميرا للمؤمنين، فأصابته نزلة برد، كان عنده كحة، فوصف له الطبيب شربة عسل، معلقة عسل، شوية عسل. فماذا فعل؟ جمع الناس في مسجد رسول الله وقال: إن أميركم قد مرض، وإن الطبيب قد وصف له العسل، وليس في بيت أمير المؤمنين عسل، إنما العسل في بيت مال المسلمين، فإن أذنتم لي أخذت من بيت مالكم شربة عسل حتى لا آتي بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول لي: يا عمر يا ابن الخطاب لما ضيعت أموال المسلمين وأنت أميرهم؟ في شربة عسل، شربة عسل. واحنا كده هنروح في شربة مية لو فضلنا كده. شفت عمر؟ ها يا اخوانا، قبل وبعد، هو ده اللي عايز اوصله. هي دي القضية، انك فعلا ممكن تتغير. عمر اتغير، انت عدو نفسك، انت اللي عملت تقول لا لا مستحيل، مش هينفع، لا لا لا صعب جدا. الشيطان بيضحك عليك، ونفسك الأمارة بتضحك عليك، وانت بتضحك على نفسك، لا ممكن تتغير. اخي حبيبي اياك ان تنسى، اوعى تكون نسيت انا بتكلم في ايه. اياك ان تنسى انهم شتموا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اياك ان يشغلوك، ان يخدعوك، ان تنسى في وسط زحام الحياة حبيبك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنا خايف أوي لحسن الموضوع في النهاية يتحول لخبر في جريدة تقراه زي ما بنقرأ عن فلسطين دلوقتي وعن العراق. خايف لو المسألة تتحول لمجرد أن الناس تقول لك قاطع البضائع. لا، أنا عايز المسألة تبقى أكبر من كده، عايز يبقى ده وقود يحركك لتغير أنت نفسك، لتتغير أنت. أنت عارف مشكلتنا الكبرى أننا ننسي فعلا، مشكلتنا كأمة في ضعف ذاكرتنا. أنت نسيت أنت مين، وأنت نسيت أنت مين. أخي لست أنت من خلقك الله سبحانه وتعالى علشان تروح الشغل وتقعد على القهوة وتتفرج على ماتش الكورة وتشوف الأفلام الأجنبي وتفتح الدش وتسرح شعرك مش عارف ازاي. مش انت، دي مش بتاعتك انت. اختي لست انت التي خلقك الله سبحانه وتعالى عشان تلبسي اخر موضة وتسرحي شعرك وتدوري على الاكل وتسمعي اغاني وتتفرجي على التمثيلية في التلفزيون. دي مش مهمتك الاساسية، هذه ليست مهمتنا. مهمتنا الاولى حددها الله سبحانه وتعالى، يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مهمتك الأولى أن تكون عبدا لله. أنت عبد، أنت حاسس أن أنت عبد لله فقط، بس عبد لله لوحده. لا تخاف إلا من الله، لا تطيع إلا الله. وتأكد استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك. شوف الكلام، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنت عبد وأبوك عبد وأمك أمة. اوعى تنسى أنك عبد لله فقط. إن من أنكر عبوديته لله فعلا عبده الله لأذل خلقه. واضحة؟ عبده الله لأذل خلقه. إخوانا خلينا نعتبرها بداية للتغيير، قضية شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسوأها من بداية، لكن خليها بداية قد تكون فيها خير. واحد يسأل: هل يمكن أن يكون في شتم رسول الله خير؟ ممكن. استمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ممكن يكون شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، إذا أيقظك، بعثك من موتك، أومك من نومك، غيرك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخي صدقني، أنت المشكلة وأنت الحل، أنت الأمة والبداية. أن تتغير أنت، أنت لازم تتغير، زي ما الصحابة تغيروا، زي ما عمر تغير، زي ما عكرمة تغير. أنت لازم تتغير من جواك، تكون عبدا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هرقل عندما هزم يوم اليرموك، وعايز أختم بالقصة الصغيرة دي، عندما هزم يوم اليرموك اجتمع بقادة جيشه وقال لهم: كيف يهزمكم المسلمون في كل معركة وأنتم أكثر منهم عددا وعدة؟ فقال أحدهم: يا أميرنا، إن أردت أن أصدقك القول فإنهم لا يهزموننا بكثرة عددهم، وإنما يهزموننا لأنهم، اسمع اللي جاي ده وطبق على حياتك، يقومون الليل ولا نقوم، ويصومون النهار، يوفون بالعهد، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يتناصفون فيما بينهم، فلا القوي يبغي على ضعيفهم ولا ضعيفهم يحقد على قويهم. أما نحن فنشرب الخمر ونزني ونأكل الحرام وننقض العهد ونغضب لغير الله ونظلم الضعفاء ونأمر بما يسخط الله وننهى عما يرضي الله، نفسد في الأرض. يا أميرنا، أعلمت لما ينتصرون؟ أنا بسألك أنت النهاردة، الصفات اللي تنطبق على جيش الروم، على جيش هرقل، موجودة في كتير من المسلمين ولا لا؟ هي دي المشكلة. علشان ننتصر أنت لازم تتغير. أول نقطة تغيير الذات. أنا عايزك النهاردة بعد ما تسمعني تقوم وانت ناوي انك تتغير فعلا. انا عايز اعمل حاجة اتغير. انا اقولك على السكة بقى، ابتدي صلي جماعة، ابتدي اقرأ القرآن، ابتدي التزم بما قال الله، بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف الحلال والحرام، ابعد عن الحرام، ابتدي قرب من الله سبحانه وتعالى. لكن في سؤال، كيف اتغير؟ ايه المنهج اللي امشي عليه عشان اتغير؟ ما هو منهج التغيير؟ هذا موضوعنا في شريطنا الثاني من نفس السلسلة، سلسلة لا تنسى. طولت عليكم، بحبكم في الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.